إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها الإخوة، فإنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بأبنائنا وإخواننا في بيت من بيوت الله، نتذكر الأشياء التي تهمنا في ديننا، وعلى رأسها الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا شخصيا عندي قناعة أكيدة أنه لا بد للدعاة أن يركزوا على هذا الموضوع الأساسي الخطير، وهو دعوة الناس ودعوة كثير من الدعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. ولعلنا نأخذ درسا من هذه الأحداث التي تكشفت لنا أبد للدعاة أن يركزوا على هذا الموضوع الأساسي الخطير، وهو دعوة الناس ودعوة كثير من الدعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. ولعلنا نأخذ درسا من هذه الأحداث التي تكشفت لنا عن تفريق الأمة في هذا الأصل العظيم، تصحيح العقائد وتصحيح المنهج المتمثلان في الاعتصام بالكتاب والسنة. مهما بذل الدعاة من جهود، ومهما كدوا أنفسهم في توجيه الناس على غير هذا الأساس وفي تربية المجتمعات الإسلامية على غير هذا الأصل الأصيل، فإن كل ما يقولونه وما يقدمونه للأمة يتبخر ويذهب هباء في مثل هذه الأحداث. هذه الأحداث كشفت لنا عن خطورة الانحراف عن العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، وخطورة التهاون في البدع والتفريق في تربية الناس على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعلكم تسمعون أصواتا في مشارق الأرض ومغاربها تؤيد الباطل وتنصر الكفر وتسمي الكفر إسلاما وتسمي الطغاة مصلحين ومجاهدين. أما هذا نشأ، ما سر هذا العمى والبلاء؟ أعداء الإسلام من عباد البقر والخنازير ومن النصارى واليهود والشيوعيين يدركون أن ما جرى في الكويت ظلم وعدوان وأدانوا هذا الظلم والعدوان. وكثير من المتسمين بالإسلام ومن الدعاة الذين يسمون أنفسهم دعاة الإسلاميين يؤيدون هذا الباطل ويسمون جهاد الكفر والطغيان يسمونه جهادا إسلاميا، ويصورون الجهاد الإسلامي المنتصر بما أباح الله له يسمونه كفرا. ما سر هذا؟ سره والله الفساد العقائدي الذي نشأ عن إهمال الدعاة بتصحيح عقائد المسلمين. استهانوا بهذا الفساد العقائدي فوصلوا بالأمة الإسلامية وبشعب الإسلام إلى هذا المنحدر الخطير المستف المغرق في الضلال. يهتفون لصدام أكثر كافر على وجه الأرض وأطغى طاغية عرفته التاريخ، يهتفون له ويؤيدونه وألبسوه ثوب الإسلام. والله ما أضر بالإسلام أكثر من الذباح. والله لا اليهود ولا النصارى ولا الشيوعيين ولا الهندوخ ما أثخنوا في الإسلام مثل ما أثخن حزب البعث. ومع هذا يؤيدونه ويتباثون عليه ويتناسون ظلمه وعدوانه وتشريده لشعب الكويت ومئات الآلاف من الشعوب الإسلامية وغيرها. ينسون كل هذا. ما الذي يعني أرداهم في هذه الهاوية الخطيرة إلا والله الفساد العقائدي. لو كانت عقائدهم صحيحة، لو كانت مناهجهم صحيحة ما تولوا أعداء الله. ولكن هذا هو البلاء، هذا لعله يدفع شبابنا في هذا البلد الطيب المبارك الذي قامت فيه دعوة أعادة الناس إلى حضيرة الإسلام، إلى حضيرة التوحيد، إلى حضيرة الحق، إلى التمسك بالكتاب والسنة، إلى الهتاة بالكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة. لعل شبابنا يدرك يعني أهمية هذا الأمر، صحة العقيدة والولاء والبراء عليها، صحة المنهج والولاء والبراء عليه. لا بد من هذا، وإلا والعياذ بالله سنقود الأمة من منحدر إلى منحدر، ومن هاوية إلى هاوية، ومن كارثة إلى كارثة. يا إخوان أن ندرك أن على علماء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أن يلتفوا حول كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يعيدوا النظر في المناهج الفاسدة التي يربون عليها الأمة الإسلامية فتخرج هذا الغثاء، هذا الغثاء، هذا هؤلاء والله غثاء الذين يتصايحون لأحزاب البعث ولصدام. أينهم حينما سحق صدام شعب العراق ودمره وشرده؟ 3 مليون مسلم يخرجون من العراق من جحيم صدام. سحق الشعب الكردي وضربه بالكيماويات والغازات السامة ما ارتفع الصوت ولا قامت مظاهرات. والآن أتظنون أن هذه المظاهرات وهذا الصياح من أجل شعب العراق؟ والله من أجل حزب البعث ومن أجل صدام، لا من أجل شعب العراق. يكذبون ويغالطون ويربون الناس وشباب الأمة على المغالطات، على المغالطات، دغدغة عواطف وكلام فارغ. ولكن لعل من عنده ما أقولك لا من عنده مسك وذرة من عقل يدرك خطورة مناهج هؤلاء وخطورة المناهج التي يربون عليها شباب الأمة. الشعب النصراني واليهودي والشيوعي يدرك أن شعب الكويت شعب مظلوم يجب نصره، وهؤلاء ما يدركون، لا يفرقون بين الحق والباطل، وأعطوا للإسلام صورة مشوهة قبيحة. لأن هؤلاء يهتمون بس الإسلام، الإسلام يؤيد نقض العهود ويؤيد الغدر ويؤيد انتهاك الأعراض وسفك الدماء وتشريد الشعوب أيدوا كل هذا الباطل. معنى تأييدهم بصدام والثبات عليه معناه إنهم يؤيدون الظالم المعتدي السفاك النكات العهود الغادرين القائمين. مع الأسف الشديد نجد أن يستيقظ الشباب المسلم في كل مكان إلى أين يقال، إلى أي هاوى ينحدر به هؤلاء. فيا شباب الإسلام علينا أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام ونحاكم كل قضايانا العقائدية والأصولية وفي الفروع وفي السياسة وفي كل مجال من المجالات إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام. على علماء الإسلام أن يعيدوا النظر في هذه المناهج، على دعاة الإسلام أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من هذه الطرق الملتوية التي يسيرون فيها بشباب الأمة الإسلامية ويجعلون منهم ضحكة لأعداء. أهذا هو الإسلام؟ أهؤلاء هم المسلمون الذين يؤيدون الظلم على المظلومين ويتباخون على الظالمين الغادرين الملاحدة الزنادقة؟ أين هذا؟ ما هذا الإسلام؟ هذا دين لا نريده. يقول المستشرقون الآن كانوا يكذبون ويفترون على الإسلام، الآن يقولون لأتباعهم أنتم كنتم لا تصدقون فيما نقول في الإسلام المسلم. انظروا أمامكم، مو صدام وحده، دعاة ومنظمات إسلامية تعتبر جهاد صدام جهاد الإسلامية لإعلاء كلمة الله. عرفتم؟ أها الأمر كذلك يا إخوتي، الجهاد صدام جهاد الإسلامي لإعلاء كلمة الله. نحن نتفاعل مع الأحداث، نتفاعل مع الأحداث بارك الله فيكم، ولا بد أن نقول كلمة الإسلام في هذا، لأن الإسلام دين ودولة فعلا، ناس يقولون كلاما ونحن نقوله عملا، نقول قولا ونعمل. أهذا الذي عليه صدام أفاعيله وإجرام الخبيث يعتبر جهادا إسلاميا؟ ومن يقول هذا؟ والله قواد ودعاة كبار ولهم ما شاء الله سمعة هائلة على مستوى العالم يقول هذا الكلام. هذا الزور وهذا البستان وهذا الإثم الذي يعتبر إساءة لا تغتفر في حق الإسلام، ذنب وإجرام في حق الإسلام لا يعتبر. ما الذي زيهم يقفون هذه المواقف؟ لو كان عندهم غير عن الإسلام لتباثوا على شعب الأفراد الذي لم يجد له نصيرا. لماذا؟ شعب أعزل مسكين لا حول له ولا قول، قامت الطائرات والدبابات والغازات والكيماويات سحقت هذا الشعب، ما سمعت صوتا إسلاميا يرتفع تباكيا على هؤلاء المظلوم المكتوبين. وأبناء الكويت ذبحوا وشربوا وسجنوا وأبيدوا وانتهكت أعراضهم، ما وجدنا مظاهرات من أجل شعب الكويت. الآن يتظاهرون يقول باسم شعب العراق. شعب العراق من؟ المسلمون خرجوا منه، بقي الروافض فيه 60% رواتب، والله أعلم كم عدد الشيوعيين والبعثيين، ولعل المسلمين لا يعدون على الأصابع في العراق. والله الصحوة الإسلامية في الكويت وملأت الدنيا مشاريع ونشرت الإسلام، نشرت الإسلام فعلا في العالم. تذهب إلى الهند يقول لك 80 مسجد أقامه يعني مؤسسة واحدة من مؤسسات الكويت. العراق ماذا فعل؟ ماذا قدم للإسلام؟ ما قدم إلا الغازات السامة والكيماويات والمؤامرات والاغتيالات والسلب والنهب. الآن يتباكون يقول على شعب العراق، هذا كذب، هذه مغالطة من مئات المغالطات التي يغالطون بها الشعب، هذه الأمة الساذج الذي لا يجد من ينبهه ولا من يوجهه إلى مكائد هؤلاء وإلى تغريرهم بالشباب. شاهد البلد قام على منهج صحيح، يأتون إليه يفسدون عقائده على عقيدة صحيحة، على منهج سليم يأتون يخربون عقله، أول ما يغتالون عقله يتركونه ما عنده عقل. إما في مثل عند العوام يقول الذئب حينما يريد أن يصطاد الشاة يبول في أذنها فتدخل وراءه، شال عقلها عند شوية مخ انتهى. هؤلاء هكذا يتركون الشباب ما عندهم عقول أبدا، ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا شيء. على عقيدة صحيحة خربوها دمروها، دمروا عقله، أصبح يفضل البدع على السنن، الشرك على التوحيد، المشركين على الموحدين، وهكذا يكون ولاؤه وبراؤه لغير الله تبارك وتعالى، ولاؤه لأهل الباطل ولأهل البدع، بدل أن يكون غيرته على توحيد الله تبارك وتعالى، وبغضه وعداؤه للباطل وللشرك والكفر، يكون ولاؤه بارك الله فيه لهذا الباطل. هذه مقدمة دخلنا فيها من حيث لا ندري، لأن الأحداث دفعتنا إلى مثل هذا الكلام مع الأسف الشديد. ولا ينبغي لعاقل ناصح يتتبع هذه الأحداث ويعرف سيرها ثم يسكت ويلملم الأمور، لابد من كشف الحقائق. لعلكم تسمع عندكم إذاعات، سمعتم مؤتمرا إسلاميا لعشرين جمعية إسلامية في إسلام آباد، نقول إنها جهاد قدام، جهاد بين الإسلام والكفر، وإن القوات هذه تجمعت للقضاء على الصحوة الإسلامية. يا للكذب ويا للإفك ويا للزور ويا تغيير حقائق. يكذبون على العالم كله بالشيء يعرف الناس حقيقة أنه كذب في كذب. الصحوة الإسلامية في الكويت، والله سخر المسلمين والكافرين لإعادة الصحوة الإسلامية إلى الكويت. يضربون الآن الحرس الجمهوري البعث الكافر، ما يضربون الصحوة الإسلامية. القول بأنهم يستهدفون الصحوة الإسلامية أكذب الكذب وأفرى الفرى، ولا يصدق هذا الكلام إلا إنسان لا خير فيه ولا أمل فيه، الغثاء. لا يصدق هذا الكلام إلا الغثاء. الآن بالله وأنتم تتابعوا الأحداث، سمعتم أنهم تعمدوا قتل مسلم، يلاحقون الصحوة الإسلامية الآن هم. هذا هو الكذب والله، هذا الكذب الذي يجب أن يستحي منه هؤلاء. جاءوا لنصرة الشعب المظلوم، الله سخرهم، الله أباح المسلمين أن يستعينوا بالمشركين والقرآن والسنة وأقوال الفقهاء، كلها تؤيد ما قاله علماء هذا البلد. الله سخر الكفار المشركين لنصرة هؤلاء المسلمين، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. الشعب الكويتي فيه فسق وعندهم فجور وعندهم أشياء كثيرة، ولكن فيهم عناصر خيرة كثيرة، والله فاقت أبناء الشعوب الإسلامية كلها في العقيدة وفي الدعوة إلى الله وفي نصرة الدعوة إلى الله وفي تقديم الملايين أو البلايين لخدمة الإسلام. فلعل الله تبارك وتعالى جلب هذه القوى رحمة لهؤلاء وإكراما لهم، وجاءوا ليزيحوا هذا الكابوس الخبيث الذي عجزت الأمة الإسلامية عن إزاحته، كابوس حزب البعث الذي حارب الإسلام حربا لا هواجة فيها. عجز المسلمون ما يستطيعون، فهيئ الله الكفار لإبعاد هذا الكابوس، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يبقي منهم أحدا. اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. إذا ذهب هذا الحزب الخبيث نرجو الله أن يعود للإسلام هيبته ومكانته، ويعيد إلى المسلمين أمنهم واطمئنانهم وراحتهم، حتى يتنفس الصعداء ويعبدوا الله في حرية كاملة. نسأل الله أن يهيئ لهم ذلك. ندعو الله، ما نطلب من أحد، نطلب من الله، ونسعى جادين لتحقيق هذا، لتحقيق هذا الخير. والإسلام سينتصر في المستقبل على الأديان كلها، وسيظهره الله تبارك وتعالى على كل هذه الأديان. ولعل هذا من هذه البوادر إن شاء الله، ويأتي الله بالخير من حيث لا ندري. وكان ينصر الإسلام كفارا يهيئ أم الله، لحمايته ونصرته حتى أظهر الله الجنس السابق. ونسأل الله أن يكون هيئة للإسلام من يزيح هذه الكوابيس عن نحور وصدور المسلمين فيعود الإسلام قوته ومجده إن شاء الله. نحن لا نقول الدولة الفلانية أو الأمة الفلانية جاءت بهذا الخير. نحن نعتقد الخير من الله، والله أخذ بنواصي هؤلاء المرغوم منهم والراغب لنصرة المظلومين وإعادة الحق إلى نصابه. ونأسف أشد الأسف على تلك المواقف المخزية التي يقفها هذا الغثاء في مشارق الأرض ومغاربها، ولو كان باسم أحزاب، ولو كان باسم مبادئ، ولو كان باسم مذاهب لا تمس الإسلام بصلة ما ضر ذلك. ولكن مع الأسف هذا القول الزور وهذا الإثم وهذا البهتان كله يرتكب باسم الإسلام، باسم الإسلام مع الأسف الشديد. ناس يجيب اشتراكية مارسة وليلين يقول اشتراكية إسلامية، يأتي بكافر حزبي ملحد مجرم ويلقي عليه ثوب الإسلام، يأتي بأي باطل من الأباطيل وتحط عليه اسم الإسلام، خدع وحيل وضحك على الناس. ومع الأسف المسلمون حتى أهل الحق يسكتون عن هذا الزور وعن هذا العدوان على الإسلام وعن هذا التحريف وعن هذا التزييف الذي والله يعتبر أخطر على الإسلام من أعمال اليهود والنصارى. لأن النصراني وعن النصراني واضح، اليهودي يهودي واضح، الشيوعي واضح، لكن هذا اللي يقول أنا مسلم أنا في قمة الإسلام ويزيف حقائق الإسلام هذا التزييف. وإذا تكلمت مع الأسف الشديد بكلمة الحق تحذيرا ونصحا تجد من يغضب لهذا الباطل، لهذا الباطل يغضب ويثور. والله لا يهمهم الإسلام، هؤلاء لا يغاروا للإسلام، لو غاروا على الإسلام لغيروا مواقفهم، لو كانوا يغاروا على الإسلام والله لغيروا مواقفهم. يا شباب الإسلام، الاعتصام بكتاب الله هو والله الواجب الأول على شعب هذا البلد. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى فتح بصيرته، مدارس أمامه تطرح فيها نصوص الكتاب والسنة وتفسر تفسيرا سلفيا على غرار منهج السلف الصالح، تطرح العقائد أمامه غض طرية كأنما تتلقى من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، تطرح في هذا البلد حقائق الإسلام دون لبس لا غبار عليها، حقائق ناصعة غض طرية كأنما نتلقاها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا عذر للشاب المسلم يعيش في مثل هذه البيئة ويعيش في مثل هذا الجو ثم يركض وراء المغالطين وراء المغالطات، لا عذر لهؤلاء أبدا. عليهم أن يتوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى هذا المنهج الصالح الطيب المبارك الذي هو الاعتصام بالكتاب والسنة، يعود إليه ويتشبعوا به ويحملون راية الإسلام الحق ودعوة الإسلام الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللذان من الله تبارك وتعالى عليهم بدون عناء. بدون عناء تقدم لك الكتب مجانا، تقرأ منها الحق وتعرف منها الحق، فما عذرك يا أخي؟ ما عذرك إذا تحولت إلى نصير للباطل ونصيرا للبدع ومدافعا عن المبتدعين ومدافعا عن أهل الباطل؟ ما عذرك يا أخي؟ كتاب الله واضح لا غبار عليه، في مثل هذه البيئة سنة رسول الله تدرس في مختلف المراحل وفي متناول كل يد، ولله الحمد. لعلك تذهب إلى بلدان أخرى ما تجد كتابا من هذه الكتب التي تقدم لك الإسلام في حقيقته البيضاء الناصعة. لا تجد مدرسة تتعلم منها الإسلام وتعرف من الإسلام. ولكن الحمد لله خذ هذا الحق في الشارع، في المسجد، في المدرسة، في كل مكان على الثمام كما يقال. هذه الحقائق على رؤوس الثمام في هذا البلد، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الذي يأتي إلى شباب هذا البلد، إلى هذا البلد ليغير عقائده ومناهجه، والله بدل نعمة الله كفرا وأحلها دار البوار. تعرفوا هذه النعمة العظيمة واقدروا لها قدرها، واشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. الدنيا يا إخوة بطرولها وذهبها لا قيمة لها عند الله إذا لم يكن عندنا عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، لا قيمة لها أبدا. القيمة الحقيقية هي والله لهذا المنهج، لهذه النعمة التي يتغافل عنها كثير من الناس والتي يجهلها كثير من الناس، إنها لمن أكبر النعم. هذه أمريكا اللي عندها الأساطير الجوية والبحرية والقوات، والله لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. ووالله النعمة العظمى عندنا نحن نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة المنهج الصحيح الواضح القائم على كتاب الله وعلى منهج السلف الصالح. من هنا يا أخوان نجد نصوصا كثيرة تحثنا على الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحثنا على اتباع الصراط المستقيم. في كل صلاة نصلي نقول اهدنا الصراط المستقيم، كتاب الله وسنة الرسول. اللذان أمرنا بالاعتصام بما في قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يتخلف أحد عن هذه الأمة إلا ويعض على هذا الكتاب وهذه السنة بالنواجذ. مكلفين تكليف لا مثلوية فيه، لا استثناء لأحد أبدا. أمر صارم موجه إلى الأمة كلها أن يعتصموا بحبل الله جميعا. العقائد نأخذها من كتاب الله، العبادات نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، الأخلاق نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، الجهاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، السياسة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما نمارسه في هذه الحياة من عقائد وأعمال وعبادات وسياسات وأخلاق نستمدها من كتاب الله ومن سنة الرسول، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل لا نقص فيه، النقص فينا نحن والتقصير فينا نحن، نحن الذين يذهبون إلى انتحال واختلاق كثير من البدع. ما الدافع إلى هذا؟ الدافع إلى هذا جهلهم وعدم فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنك إذا شئت أن تعبد والله في العبادات ما يشبع، إن شئت أن تذكر الله في العبادات وفي الأذكار التي خلفها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يشكي وما يشبع، ونعجز عن حفظه والله ما نستطيع. فلعجز أو نقص أن تأتي بعبادات أو تأتي بأذكار أو تأتي بسياسات أو تأتي بأي بأخلاق، تأتي بمنهج، النقص في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أم هذا يرجع إلى جهلنا وتقصيرنا وتفريطنا وإهمالنا؟ الله فرض علينا أن نعتصم بكتاب الله لأن سعادة الدنيا والآخرة متوقفة على الأخذ بالكتاب والسنة. على الاعتصام بالكتاب والسنة. نهانا عن التفرق لأن فيه الدمار وفيه الهلاك وفيه الضياع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بالله لو أخذنا بهاتين الجملتين بجد، ألا نسعد في الدنيا؟ اجتنبنا التفرق، كل أسباب التفرق، لا مذهبية لا حزبية لا عقائد نختلف فيها لا سياسات نختلف فيها، نحاول جهد الإمكان أن نوحد مشربنا ونوحد منهجنا ونوحد المنبع الذي نستقي منه. لو طبقنا هذه الجملتين الثرثرة والكلام الكثير كثيرة جدا فعل واقع، لكن عمليا لو هبت الأمة الإسلامية عن بكر أبيها قال لبيك اللهم لبيك، سمعنا وأطعنا، اتجهنا إلى كتابك يا رب وإلى سنة نبيك لنستلهم ما فيها من مبادئ وأصول وعقائد وعبادات ولا نخرج عنها، ونبحث عن أسباب التفرق فنقضي عليها لأنك نهيتنا عنها. يكفينا هذا. كان أعرابي يأتي يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول لكم كلمتين فيلوي زمام ناقته ويتجه إلى بلده، يقول كفاني، يسمع سورة الزلزلة خلص يكفيني، دون يعني ما يقرب الجنة بعد النار. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال خلاص كفاني، خلاص ليه؟ عنده فهم، عنده فقه، عقيدة صحيحة، فقه صحيح، كتاب الله بين يديه، لغته تساعد على فهم كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الآن لا يوجد عندنا. مدارس كبيرة تأخذ مختلف المراحل من الابتدائي إلى الدراسة العليا ما تجد عندها هذه القواعد والضوابط السليمة لتلقي الحق ولدفع الباطل. دفع الباطل أن نبحث عن أسباب الشر، أسباب الفتن، أسباب الفرقة، فنطهر الساحات الإسلامية وأذهان المسلمين منها. هل هناك نفوس مهيئة ومستعدة للاستجابة فقط لمثل هذا النص؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني إذا رجعت إلى القرآن وإلى السنة تجد آيات كثيرة تبين لك أن هذا واجبك وأن سعادتك مضمونة بهذا، وأن شقاءك يكمن في مخالفة كتاب الله، والتفرق لا ينشأ إلا عن مخالفة كتاب الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أرضى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رأيتم هذا؟ يعني الضمان من الضلال تباهد الله هو الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى. فمن اتبع هداه فلا يضل، لا يضل في عقيدته، لا يضل في فقهه، لا يضل في عبادته، لا يضل في سياسته، لا يضل في شأن من الشؤون. ضمان شامل كامل من الوقوع في الضلال، ضمان بالهداية الشاملة والسعادة الشاملة، ضمان من الوقوع في المشقة، في الهلاك، في الضياع، في الضلال، فلا يضل ولا يشقى. هذا كلام الله أخوته. يجب أن نقف عند مثل هذه الآيات نتفقه فيها ولتدبرها كما أمر الله بتدبر القرآن، ثم يتلو ذلك تطبيق. هذا تفاعل مع هذه النصوص. يا إخوتي الكلام كثير جدا، لكن المطلوب من الآن الأمن. كثير من الناس يقول لك نجمع المسلمين، نجمع المسلمين، يقول لك نجمع الكتاب والسنة، لكن نجمع الحين وبعدين هنجيهم الكتاب والسنة. قامت بعض الدول يعني على كواهل أو على هذه القواعد، دولة من الدول 50 سنة تدعو إلى الحاكمية، إلى الحكم بالكتاب والسنة، وتعتبر الحكام طواغيت ومجرمين وكفرة وإلى آخره. قامت الدولة هاتين تطبيق الحاكمية ما فيه، فكيف العلاقات؟ يوم مع صدام ويوم مع ذاك ويوم مع ذاك ويوم مع ذاك، يعني أصبحوا عبيدا وأذنابا للطواغيت، أصبح أنصارا ومؤيدين للطواغيت. فكيف حربكم للطواغيت وتربيتكم 50 سنة لمحاربة الطواغيت وتكفير الطواغيت وتخليص الأمة من الطواغيت؟ فينكم؟ تركوا العقائد، تركوا المناهج الصحيحة، تركوا الدعوة الإسلامية الصحيحة. قلوا بعدين هذه إذا قامت الدولة بعدين نهدم القبور وندعو إلى التوحيد ونطبق شريعة الله؟ والله لا هدم قبور ولا حتى أظن يدور بخلدهم، ولا حتى يمكن في النوم ما يحلموا بهذا، حتى في النوم يمكن الأحلام تجيهم بتهديم القبور وإقامة دعوة التوحيد وتخليص الأمة من الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا كان الفكرة الأساسية التي ربوا عليها وعاشوا عليها 50 سنة يطبلون، يعني ابتعدوا عنها جدا ونسوها، كيف تذكر العقيدة التي يحاربونها في أثناء سيرهم وفي أثناء السلم الذي يصعدونها إلى هذه الدولة؟ يا أخوتي نعود إلى ما بدأناه، لأنه لا بد من تصحيح تربية المسلمين، تصحيح العقيدة، الدعوة إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي ما أرسل الله رسولا إلا وكلفه بهذا المنهج، ما من رسول يرسله إلا لتصحيح العقيدة، إلا للدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة الطواغيت على مختلف أشكالها وأصنافها. الآن الناس يتصور الطواغيت في حكام فقط، والله في حكام طواغيت موجودين ما نبغى نسميهم، لكن والله في ألا يتسلم الدعوات طواغيت، الأحبار والرهبان طواغيت، وأرباب الذي ينقاد لأرباب البدع والضلال هذا والله يعبد الطواغيت. عرفتم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. أحبار مساكين ما قدموا سلطان ولا أخوان الناس، قد يكون في صومعة في صحراء من الصحاري أو في رأس جبل، لا علاقة له بالمجتمع ولا ليس له حكم ولا شيء، لكن يأتي الناس يقول لهم هذا حلال هذا حرام، يقول هذا ربا. الآن لما واحد يربيه على محاربة المنهج السلفي، على محاربة العقائد، على الخرافات والبدع، هذا طاغوت. يعني الطاغوت مو محصور في مثل صدام، لا، في ناس يمكن أضر على الإسلام من صدام، هؤلاء الطغاة اللي أيدوا صدام هم طاغي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. ويقول في الحديث الآخر: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا رجعت إلى القرآن تجده يحارب طواغيت هذا الصنف أكثر من طواغيت السياسة. الطواغيت الذين يحرفون الدين ويفسدون عقائد الناس حاربهم الإسلام والقرآن، يعني بما لا نسبة بينه وبين الطغاة السياسية. أنا مرة قلت: كم آية نزلت في اليهود؟ كم آية نزلت في النصارى؟ كثير جدا، تطعن وتكفر وتسفر وتطعن وإلى آخره. طيب لماذا؟ لأنهم حرفوا دين الله، حرفوا التوراة والإنجيل، زيفوا دين الله تبارك وتعالى. كم آية نزلت في كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وملوك ذلك الوقت؟ ما في، ما في، وهم على وجه الأرض يحكمون بالكفر. لكن ليه؟ لأن هؤلاء يعرف الناس أنهم طواغيت، يعرفوا أنهم فاسدين ظلمة، لكن دول أخي يلبسون ثياب الإسلام، ثياب الدين، ويقدمون البدعة على أنها من التوراة ومن الإنجيل، جاءت من عند الله. يقدمون الشرك والكفر على أنه من عند الله. هكذا الآن، الآن بدع الضلالات الشركيات الأفكار الكافرة الأفكار الضالة، حطوا الإغلاق، حطوا نسبة الإسلام، قدموا نسبة الإسلام. هؤلاء أخطأ يا أخوة الإسلام. الآن هؤلاء مقدسون عند كثير من الشباب، رغم التحريض والتزيير لعقائد الإسلام ولدين الله تبارك وتعالى. والآن هم يصلون لقمة هذا التزيير. فأنا أدعوكم إلى الاعتصام بكتاب الله. ادرسوا على علماء السلف. اذهبوا إلى الشيخ الباز وتعلموا منه حقائق الإسلام. إلى المشايخ في المدينة. إلى المشايخ في الرياض. إلى المشايخ في هذا البلد. الذين يغارون على المنهج السلفي ويثبتون الناس ويمسكون الناس بهذه النعمة العظيمة. أنا قلت للشباب يا جماعة، بعض الشباب جاءوني من أدخل قبل سنتين تقريبا زعلانين من العلماء، يا جماعة بارك الله فيكم والله صفحة هؤلاء العلماء بيضاء ولله. أنا ما أعرف أنهم أحرموا حلال وإلا أحلوا حرام وإلا أحقوا باطل وإلا أبطلوا حقا. نعرف دائما الحرام حرام يقولوا في الإباء، ترى الربا يقول لك حرام في الإباء. أنا بدي عندي وظيفة في البنك يقول لك والله حرام، التصوير يقول لك والله حرام، الدخان يقول لك والله حرام، المنكرات يقول لك والله حرام وباطل. أبدا ما أحل لك حراما ولا حرموا لك حلالا. صفحتهم بيضاء ناصعة، لا يجاملون ولا يداهيون ولله الحمد. وعلى الأصل الشيخ الباز ولله الحمد فتاواه التصوير ومدونة ومدللة والأدلة عليه. حتى هذه الفتوى التي استغلها كثير من أهل الأهواء للطعن فيهم، كتاب الله يؤيده، سنة رسول الله تؤيدها، الفقه الإسلامي يؤيدها، العلماء الخرافي والسلفي يؤيدهم. ما ذنبهم إذن لو كانوا يعني خالفوا كتاب الله أو سنة رسول الله أو خرجوا على منهج الإسلام أو منهج الفقهاء؟ والله كان نتهمهم جميعا وندينهم، لكن وجدناهم على الحق، وجدنا الكتاب معهم، السنة معهم، القرآن يقول لا يخلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. أصول أهل السنة يقول تكليف ما لا يطاق ما يجوز في الإسلام أبدا، وأدلة من القرآن والسنة. فهل كان عليهم أن يقولوا ما يجوز الاستعانة حتى يأتي صدام فيبيد الإسلام فيهدم المساجد ويذبح العلماء وينتهك الأعراض وينهب الأموال؟ وما أدري والله دحين دولة فيها، دحين واحد مدري فيه اللي في أمريكا ولا في أبغال إفريقيا ولا هذا وجوههم كمان راح دحين مشردين. شعب الكويت وجد مأوى، ولا نحن بعد فين نروح؟ ممكن بعد كلها تحت الأنقاض ولا في القبور. فإلا هل لهم حق أن يقولوا حرام؟ يقول ما يجوز يعني الاستعانة في أعداء الإسلام، وجدوا أن الرسول استعان بارك الله فيكم، وجدوا القرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل الرسول كما حملت على الذين من قبلنا، والله يقول فعلت فعلت فعلت. يا شباب اعرفوا قيمة الاعتصام بالكتاب والسنة، وخذوا علم الكتاب والسنة من أهله الأمناء المخلصين الذين يقدمون لك الحقيقة الإسلامية في منتهى الورع وبغاية الصدق وبغاية الأخلاق. هذا الذي عرفناه من هؤلاء العلماء، خذوا العلم منهم. كان سلفنا يشدون الرحال من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن شمال الدول الإسلامية إلى جنوبها، وهي تشمل في ذلك الوقت أكثر المعمورة من الدنيا. يتحرك العالم من الشرق إلى الغرب إلى الشمال الجنوب، قد يكون محدثه حديث واحد، وقد يبقى سنة عند عالم يتعلم منه الأخلاق. يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم الذي روى عنه كثير من الحديث من سلام بن مالك، قرأ عليه الموطأ وقرأ عليه الحديث، وقعد سنة بعد ما أخذ من عند مالك من الحديث سنة، ومالك يقول له روح سافر سافر بعدين الشر. إيش يخليك تجلس؟ قال والله أبغى أتعلم من أخلاقه، أبغى أتعلم من أخلاقه. والله الشيخ بن باز مدرسة، الشيخ بن باز هذا والله مدرسة أخلاقية لا تجد لها نظيرة. أنا أشهد أن هذا الرجل متعدد الجوانب، قد تجد في السلف من يفوقه في العبادة وفي الزهد وهو إن شاء الله العابد الجاهل، تجد كثير يفوقونه، لكن شخصية متعددة في الجوانب، خلق لا حد له، يأتي الضعيف المسكين الحبشي أو من أي بلد، يأتي عند الشيخ بن باز جالسه فيقوده كما يريد، يعني يجده دونه، ويأتي الملك فيرى نفسه تلميذا لهذا الرجل، عظيم هذا الرجل. معرفة الشديد يعني ما استفدنا منه، كثير من شبابنا وكثير من شيوخنا ما استفادوا من خلق هذا الرجل. أنا أقول هذا بمناسبة أن يحيى بن يحيى الليث التميمي بقي سنة بعد أن أخذ الموطأ من مالك، بقي سنة يتعلم من أخلاقه. أنا أرى هذا الرجل في الأخلاق أعجوبة لا نظير له ولا أغلو فيه، وكل الناس يشهدون هذا الرجل بهذا. يقول واحد سوداني يقول شيخ الباز لو تأتيه تقول أبغى أطلع القمر، يقول إن شاء الله نحاول، ما يرد طلب، يتعاون مع الفقراء مع المساكين مع الحركات مع الدعوات الحق والباطل، يأتون في الإسلام دعوات، والله هناك الزادين يقول إحنا سلفيين، وباسم السلفية والله يعطي بسخاء، وباسم السلفية والله يعطي بسخاء، ويؤيد ويساند ويتابع مشاكل المسلمين في العالم. ما حركة في العالم الإسلامي تشرر إلا وتمتد يد ابن باز إليها بالخير والفضل، ما مجاهد في العالم الإسلامي في شرقه وغربه إلا ويجد دعما من هذا الرجل. هذا الرجل ما عرفناه. مرة من المرات شارك في المؤتمر الإسلامي هذا الرجل يغطي علم عظيم كنز من الكنوز، يغطيه بتواضعه، مؤتمر إسلامي اقتصادي إسلامي اجتمع فيه الخبراء وكبار الاقتصاد ويقدمون بحوثهم، والشيخ يعلق على كل بحث فأنه أستاذ مشرف على هذا القبيل. والله اندهشت أنا وعظم في عيني هذا الرجل، وقلت هذا الكلام عند واحد فراتي، فطعن الشيخ الباز نفسه من هذا الكلام، والشيخ الباز والله كان يبذل هذا العلم، وما كنا ندرك بأنه على هذا المستوى، يعني متخصص بالحديث نسمع من الحديث وكذا، لكن في الاقتصاد الإسلامي يبرز كذا فوق الجماعة دول كلهم، هذا والله شيء لا يخطر على البال. يعني رجل عظيم، ما إذا درس متواضع، ما في تكلف، ما يستعرض بلاته في هذا الدرس، لكن تجد النور يشع من هذا التدريس، يرافق الورع والتواضع والأدب، وأحيانا يقف يسأل بعض الطلاب، قل أنت عندك علم هذه المسألة، قل يا فلان رؤية، تواضع تربية في نفس الوقت. فانتهزوا فرصة وجود هؤلاء المشايخ، ولا تسمعوا لمن ينفركم عنه، واستفيدوا منهم، فهم العلماء والله. هذه البقية الباقية من السلف الصالح على منهجهم وعلى طريقتهم في الأدب والتواضع. طيب الشيخ الباز أنا يعتبر من كبار السياسة، لكن في يوم من الأيام يقول لك أنا سياسي ولا أعرف السياسة، يعني تحت جوانب عديدة من السياسة، ما يقول لك والله أنا سياسي ولا شخصية سياسية، رجل عادي ويلد علم يرى نفسه في غاية التواضع، يمكن بعض المسائل يسأل فيها واحد من طلابه وما يعيب هذا، والله أنا في جلسات تطرح القضية ويقول ما رأيك فلان، ما رأيك فلان، من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، شفت لو بعد يدل برأيه من تواضعه رحمه الله، جزاه الله خيرا وحفظه. أعود فأقول إن نصوصا كثيرة تحفزنا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، والذي يساعدنا على الاعتصام بالكتاب والسنة أن نتأدب بأدب العلم، وأن نطلب العلم من منابعه ومن مصادره ومن شيوخه، لأنه كما يقال يعني من كان شيخ كتابه كان خطأك مصابه كما في مثل العام، يجب أن نتلقى العلم هذا، علم الحديث، علم الاصطلاح، علم التفسير، علم الفقه، علم الأصول، نتتبع المتخصصين في هذه النواحي ونأخذ منهم العلم، نشد الرحال، مو ضروري نكون مثل بعض الجماعات ما يأخذون العلم إلا من يأتي إليهم. يعني مالك طلب منه الرشيد أن يأتي إلى منزل، جاء المدينة وقال تعال عندنا هنا تعلمين عن أولادي، اعتذر مالك قال لا، العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، فاضطر الرشيد أن يأتي بنفسه وبأولاده ويسمع من ماله. الإمام البخاري طلب منه أحد علماء المشرق أن يدرسه وأبناءه التأريخ ويدرس الصحيح. قال والله أنا ما أروح بالعلم بيئة الناس، اللي يبغى يأتيني في المسجد الأمير وغير الأمير يجيني في المسجد وأنا أقدم له ما عندي. أما أن أروح بالعلم إلى بيوت الأمراء والله ما عندي استعداد. شوف عزة العلم، شوف العزة. أما الرشيد فتواضع وجاء إلى مالك وأولاده جلسوا يستمعون. وأما ذلك الأمير الأرعن الذي تربى في المشرق الله لم عليه الدمان، فغضب على البخاري وطرده من بلده وقال لا أذهب، يعني أحافظ على كرامة العلم وعلى كرامة الإسلام، ما هي إلا أمر الكرامة عند هذا الرجل. فالمهم أنتم في جدة مو لازم دائما نسجيكم، روح ارحب من المكان الناس يرحمون زمان، حرب العثيمين عنده مكان تعلموا منه، حلوا الرياض تعلموا من الشيخ الباز عنده حلقة مفتوحة والشيوخ كثير هنا تعلموا منهم، بعد يروح شهرين ثلاثة يرابط يعني طلب العلم يحصل خير كثير. ما هو يعني طبعا ليس بإمكان الناس أن يأتوكم بالعلم إلى بيوتكم. كان عادة السلف أنهم يرحلون إلى الآفاق من أجل تحصيل العلم، لماذا؟ لأنهم أدركوا قيمة العلم، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون، أخذوا من هذا السنة. بدأ الصحابة يرحلون، يعني واحد جاءنا عبد الله أبو أيوب يسمع واحد حديثا في مصر يشتري ناقة ويسافر إلى مصر ويأخذ هذا الحديث ويروي زمانا كثيرا من المدينة، والثاني يركب إلى الشام ويأخذ هذا الحديث الذي سمع به عند فلان أخذه ورجع، لكن حديث واحد. وأما من بعدهم فكانوا يرحلون، يعني يعيش الإنسان في البلد يعني سنتين ثلاث أربعة خمس عشر إلى أن يأخذ من شيوخ ذلك البلد، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا حتى يظن أنه قد أخذ كفايته وأخذ ما عند هؤلاء وعاد إلى بلده يبث هذا النور وهذا الخير. فهذه طرق تحصيل العلم. فالآن عندنا تعلم صراحة، بعض الجماعات يقول لك لا بد العالم يخرج معنا ويروح المشرق والمغرب، إذا كان بد يكمل نفسه ويكمل إيمانه يأتي يكمل إيمانه عندنا، وبعد إذا عند العلم حطه عندنا. وفي الحقيقة إذا راح معهم لا يجد مجالا لهذا العلم ولا نشره ولا يجد أوعية لاستقبال هذا العلم. فنحن نخالف سنن هؤلاء ونمشي على سنن سلفنا الصالح في شد الرحال في تحصيل العلم الذي إن شاء الله يحقق لنا هذه الغاية، وهي الاعتصام بكتاب الله. لأننا إذا لم نكن فقهاء، إذا لم نكن فاقهين بكتاب الله، كيف يتأتى لنا الاعتصام به؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين. القرآن موجود في المساجد وفي كل مكان، والمكتبات مليئة بالكتب، ولكن تحتاج إلى ناس تتفقه عليهم. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا، فقه على من؟ العلماء على الفقه. والله كثير من القضايا في المصطلح، كثير من القضايا في الحديث، كثير من القضايا في الفقه، كثير من نصوص القرآن تحتاج إلى عالم يوجهك ويعلمك. وأنتم بإخوتاه لا يشغلكم شاغل عن هذا العلم. وهذا ما يدل به خير فقه في إيش؟ فقه في الدين. هذا هو الفقه الممدوح والعلم الممدوح. وإذا أثنى الله على العلماء وأخبرنا أنهم يرفعه عنده درجات، يرفع عنده درجات، فإنما المراد به علم الوحي، علم الكتاب والسنة، هو الذي يرتفع أصحابه عند الله تبارك وتعالى درجات. الفقه المستمد من الكتاب والسنة، والفقه الذي يمدحه الله تبارك وتعالى ويمدحه رسول الله ويقول في شأنه وشأن آله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهوا في الدين، فقهوا دين الله أولا وقبل كل شيء، وتأتي الأحداث فتطبق عليه النصوص. يكون عندك قدرة على تطبيق النص على هذا الحدث، تعطي كل حدث حكمه من كتاب الله ومسنة الرسول. أما لو عرفت أحداث الدنيا كلها وأنت ما عندك علم بكتاب الله ولا بسنة، فما قيمة هذا العلم؟ والله اليهود والنصارى يفقهون يعني هذه الأحداث أكثر منا، يعرفونها ويعرفون منابعها ويعرفون أسرارها ويعرفون كل شيء، وربما عندهم معرفة بالأشخاص وهم ملفات جدا كثير منا، فهم بعرف هذه الأحداث منا. ومع هذا ما نقول أنهم أفضل منا، والله طبعا لا، ليسوا بشيء، ليسوا على شيء كما وصفهم الله تبارك وتعالى. العلم الذي يكسب صاحبه أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى هو علم الكتاب. إنما أخشى الله من عباده العلماء، علم الكتاب والسنة، يعرف أسماء الله وصفاته ويعرف أحكامه وحقوقه وعباداته وما يتطلبه منه في علاقته بالله وفي علاقته بالناس. إذا كان معرف هذا كيف يكون فقيها في الدين؟ كيف يكون عالم؟ كيف يستحق هذا الثناء العاطر من الله ومن رسول عليه الصلاة والسلام إذا أعرض عن كتاب الله؟ أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام وذهب يجمع أحداث الدنيا، ما قيمته عند الله تبارك وتعالى إذا أدار ظهره لكتاب الله وسنة الرسول وأقبل على أخبار الدنيا؟ ما قيمة هذا العلم؟ إذا يا أخوة نحن نعرف لا بد أن نعرف الأحداث الأساسية فيه في حدود، لكن ما ضيع قاتل. أسمع نشرة مهمة من النشرات، أقرأ صحيفة من الصحف، ألم بعض الأعلام الرئيسية وبعض الأشياء فيها يكفيني. لا نضيع أوقاتنا، لا نضيع أوقاتنا في الصحف والأخبار وإلى آخره، فإن هذا سيقضي على العلم ويقضي على التقوى ويقضي على الأخلاق، وقد جربنا هذا وعرفناه، هذا معروف ملموس بارك الله فيكم، يقضي والله على الصدق وعلى الأخلاق. ويشهد كفى بالبرق إثمن أن يحدث بكل ما سمع، يعني تسمع وتحدث كل ما تسمع تحدث وكل تتابع الأخبار تشحن دماغك بكل باطل. شوف الحاجات المهمة وكنت تسرع عنها، ولكن شغلك شاغل كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. لا مانع يا أخي أن تحفظ مثل أحمد والبخاري ومسلم، لكن والله إذا تشغلت بهذه ما تستطيع تحفظ عمدة الأحكام. إذا تشغل بهذه الأشياء لا تستطيع تحفظ القرآن، لا تستطيع أن تفهم القرآن، لا تستطيع أن تتفقه في القرآن ولا في سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وهذه تحتاج إلى جهد جهيد. ونحن نعرف الآن يا أخوة إنسان يتخصص في مادة واحدة والله ما يهضمها، نحتاج إلى تخصصات ونحتاج إلى تعاون، نحتاج ناس، واحد يتابع حدث وواحد يتابع حدث ويقدم له خلاصة لإخوانه. أي مسلم ما قدم له خاصين حقيقة أتأكد منها تماما يحتاجها المسلمون وأعرفهم بها، وكل واحد تخصص. أنا أحترم هذا المسلم إذا كان عقيدته صحيحة وعنده معرفة بأي علم تفيد المسلمين، أعتبر لبنة من اللبنات الإسلامية، وأعتبر أخي وأضم هذه اللبنة إلى لبنات أخرى ليقوم صرحا إسلاميا شاهدا. مو لابد كل إنسان يعلم يعرف كل ما يدرك الوجود، مو لازم، يعني بعض الأفراد يعرفون هذه الأشياء، وهذا يخصص الحديث مع إلمامه الجيد بالفقه بالحديث بالتفسير بالأصول بالعلوم الإسلامية التي نحتاجها. يعرف اللغة الإنجليزية نشجعه، لأننا نحتاجها في كثير من الأشياء في الصناعة في غيرها. وأضم وأعتبر أخي وأقول لأولادي وأخواني وتعلموا منه اللغة الإنجليزية، هذا أخونا. إذا راح تخصص في الفقه وتخصص في الحديث وانهمك فيه وما تشاغل بالأحداث، ليه أقام فيه؟ ليه أتكلم فيه؟ هذه خطيرة، هذه تمزق الروابط والأواصر، وفيها تعالي، فيها اعتزاز، فيها الكبر والغطرسة، الذي من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لم يرها أحد الجنة. كبر غلط، احتقار الناس. ايش هو؟ ما هو الكبر؟ هو احتقار الناس. الكبر هو احتقار الناس، الكبر هو غمط الناس ورد الحق. والله وجدنا كثير من الشباب عنده هذه الظاهرة، احتقار الناس، مهو الناس، احتقار العلماء. خيرة الأمة، سادة الأمة يحتقرونه، أليس هذا هو الكبر؟ رد الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر أخوته. فوقع كثير من شبابنا في هذا الداء، ارتمى في هذه الحمأة، حمأة الكبر والغطرسة والتعالي والتطاول على الشيوخ والعلماء. هذا الداء فتاك يمزق الأواصر ويفرق الأمة ويجعل هؤلاء يدورون في دوامة من الجهل والضلال في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم علماء وفقهاء. حذاري حذاري، أولا الاعتصام بكتاب الله الذي ننشده يحتاج إلى تواضع، يحتاج إلى واحد يشمر عن ساعد الجد لتحقيق هذه الغاية، يفهم كتاب الله ومع هذا الفهم يرافقه بالالتزام والتمسك والتطبيق. قربت الآن بارك الله فيكم. أخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا للاعتصام بالكتاب والسنة وأن يوجهنا إلى الأسباب وأن يوفر لنا الأسباب الكفيلة بدفعنا إلى هذا المستوى، مستوى الاعتصام بالكتاب والسنة. والله لو علمنا علوم الدنيا كلها وعرفنا الثقافات كلها وعرفنا السياسات كلها وما عندنا روح التواضع وما عندنا روح الأدب وما عندنا روح الاحترام للمسلمين، فإن هذا لا يغني عنا شيئا، هذا يضرنا ولا ينفعنا. هذا العلم الضار، العلم الضار السم الفتاك. فعلينا بالتواضع وعلينا بطلب العلم وأن نأخذه من منابعه وأن نأخذه من البقية الباقية التي يوشك أن تودعنا، وإن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم من صدور الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا لم نتدارك ونطلب العلم على الموجودين في يوم من الأيام سيكون هذا حالنا وهذا واقعنا، سيكون لنا رؤساء جهال يفتون بغير علم فنضل فيضلون ويضلون ويضلون. فإلى العلم أيها الإخوة، ومنه إلى الاعتصام بهذا العلم وهو علم الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى ما يرضيه وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جزى الله شيخنا على ما قدمه لنا من نصيحة، ويوجد بعض الأسئلة. السؤال الأول، سائل يسأل ويقول: هل الدعاء في القنوت على شخص معين مثل اللهم اهلك فلان أو اللهم العن فلان منسوخ بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، الآية؟ لم أرى عالما يعني عد مثل هذا في المنسوخ، والله أعلم. كان في علم الله أن هؤلاء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته ودعائه مثل صفوان بن أمية والحارث بن هشام وأمثالهما من قريش الذين الآن قد كتب الله تبارك وتعالى لهم في الأزل، لأن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة، فكان الله يعلم أن هؤلاء سيتوبون ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى. فوالله أعلم، لهذا السبب نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدعاء على هؤلاء المعينين. وما أعتقد أن الآية يعني ناسخة لهذا اللون من الدعاء. ونستأنف لهذا بأن عمر رضي الله عنه كان يقنت وفي قنوته يلعن الكفار ويدعو عليهم. فوالله أعلم لسبب معين يتعلق بهؤلاء الذين عينهم رسول الله، بسبب أن الله قد علم أن هؤلاء سيتوبون ويدخلون في الإسلام، سيد بن عمرو، حارث بن هشام، صفوان بن أمية، وهؤلاء فعلا قد تاب الله عليهم، ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالله تاب عليهم وكانوا من خير سادات المسلمين ومن المجاهدين الأبطال. كان من آثار يعني إسلام سهيل بن عمرو أنه لما مات رسول الله وارتد كثير من العرب وهم قريش أن تجاري الناس في هذا المضمار، يعني أن ترتد على عقبيها، فقال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه. فثبتهم الله على الإسلام بسببه. ثم الحارث بن هشام يعني جاهد، وصفوان بن أمية جاهد في سبيل الله، فكانوا من سادات الصحابة ومن خيارهم ومن كبار المجاهدين في سبيل الله الذين أعاد الله بهم منار الإسلام. فأعتقد والله أعلم أن هذا هو السبب، وهذا هو السبب في أن مثل هذا الدعاء بقي محكما وليس بمسبوق. السؤال الثاني مطلب لفضيلة الشيخ، ويقول صاحبه: نرجو من شيخنا أن يقوم بعمل دروس في مدينة جدة في علم الصالح الحديث مثلا أو كتب الحديث، لأنكم من أهل الاختصاص في هذا المجال. والله قد أجبت على هذا السؤال قبل أن يطرح. دكتور حلو، أنا في المدينة وعند طلاب الناس يحتاجون يحتاجون إلى يعني ما عندنا من من من هذا يعني المصطلح وغيره في حدود طاقة وإمكانياتنا وضعفنا وعجزنا. فطبعا أنا ما أقدر أرحل إلى جدة وأعلم أنها، فأنا أشجعهم على الرحيل إلى المدينة، تعلموا من الشيخ محمد أمان، من الشيخ العباد، من الشيخ وليمان، من مشايخ الخير التوحيد والسنة والفضل، ويرحل إلى شيوخ الرياض والقصيم وغيرهم يتعلموا منهم، يتعلموا رحلة يحول هذه السنة التي ماتت وكانت سببا وعاملا كبيرا في أن كثيرا من شبابنا يعني ما يعتبرون في إعداد طلاب العلم. له سؤال آخر هذا السائل، يقول: ما موقفنا من بعض الدعاء الذين أيدوا أهل الكفر والزندقة في هذه الأحداث؟ والله ما شاء الله أنا أجبت على هذا السؤال وافتتحت به الكلمة هذه، أعلنت موقف المسلمين. يجب على كل المسلمين أن يدينوا هؤلاء أكثر ما أدانوا صدام. صدام أدانه الكفار والمسلمون لا شك، وهؤلاء المسلمون في غفلة منهم، وهم يجب أن يدانوا أكثر من صدام، لأن صدام كافر مجرم، وإذا كان المسلم يقول كذاب، لكن هؤلاء يقول الناس نحن قيادات إسلامية، نحن علماء الإسلام. فالذين شاركوا صدام في المؤتمر وأيدوه، والذين يعتقدون الآن يعقدوا مؤتمرات ويقوم بمظاهرات ويقول، حتى سمعت بعض الناس منهم يقول يا صدام اسمح لنا نبايع لك، يتفضل علينا وتكرم علينا يعني نبايعك. هؤلاء يجب أن يشهر بهم وأن يستتابوا، فإن تابوا والله والله ما يستحقون إلى السيوف. نعم، أنا موالي الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وليس هناك موالاة أكثر الكفار أقوى وأشد من هذه الموالاة التي يعلنها في الإذاعات وفي الشوارع وفي المؤتمرات وإلى آخره، وتمر عليهم أشهرهم يهتفون كالغربان ليل نهار وكالبوم لهذا الرجل المجرم. ف فما عرفنا أموال لأعداء الله أقوى من هذه وأشد. فالآيات هذه في دمر من يتولى الكفار بأنه منهم تنطبق على هؤلاء. إن وسائل الإعلام والأخبار تناقل عن بعض من يسمونهم بالإسلاميين في بعض الدول يقومون بمظاهرات ومسيرات، ومع الأسف مع القوميين والعلمانيين والزنادقة تأييد النظام الحاكم في العراق. السؤال: ما حكم المظاهرات والمسيرات؟ الفقرة الثانية: أيضا يقومون بعمل تخريب لبعض المنشآت والمؤسسات، فهل هذا من الإسلام؟ باختصار، المظاهرات تعلموها من أسيادهم الغربيين الذين يتظاهرون بحرب الغرب وهم من أشد الناس ولوعا بتقاليدهم، وهم يتابعون الغربيين ويحاكونهم محاكاة الببغاوات والقردة، ويقول نحن نحارب الغربيين ونحارب أمريكا ونحارب، وهم مغرمون أشد الإغرام بتقاليدهم وعاداتهم وسياساتهم. فهذا يعني من يغضب عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فهذه طبعا تقاليد وعادات أجنبية كافرة، نبرأ الله منها والإسلام بريء منها إن شاء الله. والفقرة الثانية: الخراب والتخريبات، التخريب والتدمير، هذه والله إساءة إلى الإسلام، هذه إساءة وإجرام في حق الإسلام، لأنه إذا خربوا دمروا قتلوا اغتالوا هذا الإسلام، هذه تعاليم الإسلام التي تربوا عليها، فهم إنما يعتدون على الإسلام وإنما يشوهون الإسلام، وسوف يحاسبهم الله تبارك وتعالى. والذي نرجوه من شبابنا أن يستخدموا عقولهم وعقائدهم وضمائرهم في مواجهة هذا الانحراف، فيكون لهم مواقف إسلامية صحيحة لا مجاملة فيها ولا مداهنة فيها، لأن المسلم يجب أن يراعي في مواقفه الله تبارك وتعالى، يجب أن تكون مواقفه لله، يجب أن يكون ولاؤه لله، يجب أن يكون عداؤه من أجل الله سبحانه وتعالى لا من أجل أحد. سؤال يقول فيه السائل: أيها الشيخ حفظك الله، أريد أن أفهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. نعم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا، وكلامه والله على رؤوسنا وأعيننا، وسمعنا وأطعنا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنا في أقواله وأفعاله وتشريعاته ومواقفه خير أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن رسول الله الذي قال هذا مات واليهود والنصارى في جزيرة العرب، وهو معذور عليه الصلاة والسلام وبآبائنا وأمهاتنا هو عليه الصلاة والسلام، مات ودرعه مرهونة مع الأسف الشديد والألم الشديد على رسول عليه الصلاة والسلام عند يهودي، ومات واليهود في خيبر والنصارى في نجران واليمن، وما استطاع إخراجهم، كان في حاجة في خيبر يستطيع إخراجهم، لكن كانت هناك حاجة، الصحابة مشغول بالجهاد، هل يشتغلون بالفلاحة ويتركون الجهاد، أو يستخدمون هؤلاء الكلاب يفلحون لهم ويقدون لهم ويتمرغون في الأوحال والتراب ويقدمونهم ثمار خيبر، أيما أحسن؟ وجدت حاجة فأبقاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قناعته الكاملة بأنه لا بد من إخراجهم، ولكن متى؟ عندما نستغني عنهم نطردهم طرد الكلاب. فاستمرت الحاجة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 3 سنوات من بقية حياته، سنتين من خلافة أبو بكر خمس سنوات، يعني مدة طويلة من خلافة عمر استغنى عنه عمر، قال انفرد طرد النصارى وطرد اليهود رضي الله عنه تنفيذا لهذا الأمر. ألا نستفيد من إبقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام للكفار في جزيرة العرب من أجل حاجة المسلمين إلى خدمتهم؟ ألا نستفيد من هذا أنه إذا دعت الحاجة إلى كفار يقدموا لنا عمل نحتاجه في دنيانا، يقدموا لنا خبرة صناعية نستفيدها، يجوز لأجل الحاجة أن نبقيهم؟ بلى نستفيد. هذا هو الفكر، هذا هو الفكر. وربما كان هذا تمهيدا لفقرة ثالثة قد يفتقد منه. فهمنا هذا؟ أنا أعرف أن ناسا يدندنون حول الاستعانة بالكفار الموجودين في الجزيرة يحتجون بمثل هذه الأحاديث، ها؟ ونحن نشكرهم على الاهتمام بهذه الأحاديث والاحتياج بها، ولكن نقول لهم الفكر فكر أحاديث افطهوا. رسول الله الذي أمر بإخراجهم وقال لا يجتمع دينا في الجزيرة ولا يبقى دينا في الجزيرة لأجل الحاجة أبقاهم، ولما استغني عنه في عدم طردهم. نحن الآن نستخدمهم في حاجاتنا، فإذا استغنى عنهم قلهم يلا توكل على روح، مثل ما فعل رسول الله صلى الله. فمن المتأسي برسول الله؟ فهمنا هذا؟ بارك الله فيكم. تفضل. هناك بعض الأسئلة موضوعها واحد. لا إذا كان موضوع واحد ألخص موضوعها في أن يرجى أن الشيخ يفرق أو يبين الفرق ما بين الموالاة المحرمة للكفار ومعاملتهم. نعم، بين المعاملة وبين الموالاة. نعم، يعني الإسلام يجيد المعاملة مع الكفار مع بوابك لهم. الموالاة حبهم، الموالاة هي المودة والمحبة والتناصر معهم على باطل تنصرهم، ها؟ يعني إذا كان هذا الكافر تحت ذمتنا ويعتدي عليه مسلم يجب أن تنصره، ها؟ ولو كان كافرا، وهذا لا يعتبر من الموالاة، هذا من العدل الذي شرعه الله تبارك وتعالى، ومن الوفاء بالذمم والعهود التي يتحتم على المسلمين إذا أبرموا عهودا ومواثيق مع الكفار أن يفوا بها. عرفتم؟ فالتجارة الرسول كما عرفتم مات وجرهم مرهون عند يهودي، وكان المعاملات بين نصارى الشام بين المجوس وبين المسلمين يأتوا إلى المدينة، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تقرؤون آخر سورة الجمعة وأن قابلة الأقباط من الشام بتجارة فانفض المسلمون، ها؟ وإذا رأوا تجارة أو لهم انفضوا إليها وتركوا قائمة. ما سبب هذا؟ أن قافلة يعني قدمت بتجارة من الشام فسمع الناس قدوم هذه القافلة وهم في أول الإسلام فخرجوا وبقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى أن مات الرسول وفي أيام عمر جاءت التجارة من الكفار، ولما فتح الدنيا استمر هذا التعامل مع الكفار، فالتعامل مع الكفار بالبيع والشراء ما في شيء، ما في شيء. الحب والنصرة على الباطل هذه هي المنظومة. بارك الله فيكم. هذا معنى الموالاة التي حرمها الله ومن يتولى الكفار. الآن الذي ينصر صداما ويؤيد هذه الموالاة الباطلة الكافرة، لكن تأتي بكافر يساعدك على عدو خبيث تعجز عن مقابلته، هذا ليس من الموالاة في شيء أبدا. دعونا نفهم، كثير الناس يعتبر هذا الموالاة وهو خطأ في الفهم وقصور في الفكر. نعم نعم، بين ايه؟ المولى والموالي. تولي تولى فلانا ووالاه متقاربا، تولى يمكن يكون اشد، تولى يمكن يكون اعمق في الموالاة وفي نعم. ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين فأولئك هم المفلحون، هذا من الموالاة وفي مبالغة. نعم. سائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ إنكم تعلمون ما للفقه ومعرفة الواقع في أمتنا من أهمية عظمى، فأرجو من فضيلتكم وضع ميزان لنا حتى لا يكون هذا الواقع هو جل همنا ويبعدنا عن الاهتمام بالعلم الشرعي. والله أنا أشهد سابقا إن نحاول بارك الله فيك أن يكون لنا إلمام بالواقع بحيث لا يشغلنا عن قضيتنا الأساسية التي هي دراسة كتاب الله، حفظ كتاب الله، حفظ سنة الرسول، يعني العناية والاهتمام بعلوم الوسائل من اللغة والأصول والصرف والنحو والبلاغة التي تساعدنا ويتوقف فهم كثير من نصوص القرآن والسنة على استيعاب مثل هذه العلوم ومعرفة دقائقها. فيكون عندنا شمل الإلمام، لا مانع أن يتوسع بعضنا، نوجه كل الشباب يوجههم إلى هذا، هذا يفرقهم عن الواجب الأساسي ويشغلهم عن الواجب الأساسي. والله أنا أخبركم بواقع أمري، يعني الأحداث هذه أهمتني كثيرا وأتابع الإذاعات، والله أجد في قلبي ضعف، أجد في قلبي تغير، فكيف من يشغل نفسه دائما ودائما بهذه الأشياء؟ تقسو القلوب، ما تلين القلوب إلا بذكر الله بالقرآن. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تلين القلوب، القلوب تقسو والقلوب تصدع وتتسخ وتحتاج إلى ما يطهرها وينظفها ويلين قسوتها، وما ذلك إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذه فلها دخل كبير بارك الله فيكم في الرانع القلوب وعلى قسوة القلوب، فنأخذ منها بقدر، نأخذ منها بقدر، وقليل منا يعتني بهذه الأشياء على أن يضاعف جهده ويعوض، يعني عن هذا الوقت الذي يضيع في هذه الأشياء يعوض ما فاته من دراسة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام باختزال شيء من وقته. أنام أنا 8 ساعات، لا في ولا 8 ساعات، أخلي الساعة من 8 لطلع هذه الأشياء مثلا، ولا نص ساعة، هذه نص ساعة اللي أضيعها في قراءة هذه الأشياء أعوضها، أعوضها في بدل أن يعني أنام يعني 8 ساعات أنام 6 ساعات. ثم يا أخوة بمناسبة هذا السؤال، يعني كثير من الشباب غلوا في هذا الواقع، غلوا وجفوا في نفس الوقت، وربما اعتبروه أفضل من عند كتاب الله وسنة الرسول، وربما بل لمسنا هذا لمسا باليد، أن من يتميز بعلم الواقع، إيش علم الواقع؟ يعني يدرس الصحف وفيها الكذب وفيها الباطل وفيها التزوير، وكثير من هذا الكذب والباطل ينطلي على هؤلاء الذين يعلون بالصحف والمجلات، فيظنونها صدقا فيشحنون أدمغتهم ويشحنون أدمغة الناس، ثم تأتي تحاليل ودراسات خطأ في خطأ فيؤدي إلى الشر لا أعلم إلا الله تبارك وتعالى. فالمهم علم الواقع هذا أصبح له مقاداتا وله مكانا وفيه مفاضلات وفي تهميش للعلماء الحقيقيين، يعني جعلهم في جانب لا تقبل فتاواهم ولا يحترمون، وأصبح هذا مثل قول يعني أحزاب غير إسلامية كيف يحاربوا الإسلام، يعني العلماء المسلمين جامدين رجعيين متخلفين. هذا علم الواقع معنى إن أصحابه تقدميون، ودولة المشايخ المساكين لما يعرفوا الواقع رجعيون جامدون متخلفون، نفس السلاح الذي يستخدمه أعداء الإسلام ضد علماء الإسلام يستخدمه الآن شباب كثير من شبابنا، كثير من شبابنا مع الأسف يستخدمون. أنا أقرأ في كتيب في العلمانية يقول من خصائصهم أنهم يقرأون العلماء يكون جامدين ورجعيين ومتخلفين، نفس الشيء يستخدمه شباب مسلم في حق شيوخهم وعلمائهم، فيقولون ما يعرفوا الواقع، ما يبدو أن يكونوا رجعيين، غيروا العبارة بس فقط، يعني حق قالب جديد، لكن في حقيقة الأمر إنها هي عبارة عن قولهم هؤلاء رجعيون جامدون متخلفون، لهذا ترفض فتاواهم لأنهم ما يعرفون الواقع. وهذا أمر خطير جدا رهيب، يجب أن يتوب شبابنا منه وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم وقعوا في ذنب كبير وفي تفضيل هذا الواقع على شرع الله، لأن الطعن في هؤلاء والتنفير منهم وفي علمهم مؤد لا محالة إلى الطعن في شرع الله وفي دين الله. هذه ثمار هذا الأسلوب الذي يستخدم الآن كسلاح لتهميش العلماء وعدم اعتبار فتاواهم ورميهم بالجهل، جهل والرجعية والتخلف. هذا مغزى قولنا الآن علماء واقع غير علماء واقع، هذه حقيقة هذا التفسير. لكن أنا أعتقد أنهم ما يعرفون، مساكين أخذتهم العواطف وما يعرفون خلف يعني ماذا يراد به، ما يعرفون المساكين فوقعوا في ذلك. فأنا أوقظكم أيها الشباب، الذي وقع في هذا منكم عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويعرف مكانة العلم ويعرف خطورة هذا الأسلوب، لأنه يؤدي إلى التنفير من دين الله. لأن إذا كان هؤلاء هم علماء الدين ونطعن فيهم ونجاهلهم تشمئز منهم النفوس وتنفر، فيكون نتيجة النفور عن دين الله. من أين نأخذ ذلك؟ نروح نرتمي في أحضان أهل البدع أو نعيش نتخبط في ظلمات الجهل. بارك الله فيكم. فأنا أناشد شبابنا وإخواننا الذين يتلقفون هذا الكلام من غير معرفة بعواقبه ومن غير معرفة بمنطلقه وأهدافه، عليهم أن يدرسوا هذا الأمر ويأخذوا مني هذا الدرس ويحللوه إذا كانوا بدأوا يحللون، ليعرفوا النتائج والثمار لمثل هذا الأسلوب والسلاح الرهيب الذي استخدم وإن كان لا يقصدون، لكن مؤداه تنفير من دين الله تبارك وتعالى، تنفير من التوحيد، تنفير من السنة، تنفير من التفسير، تنفير من العلوم الإسلامية. ونقبل على الصحف ونقول نحن علماء الواقع، ويا سلام ويا ضياء الدين إذا كان هذا هو المنهج. فنسأل الله لا، في هذه بادرة خطيرة جدا يجب أن يدرك الشباب وأن يفيئوا إلى الله وإلى كنف الحق وإلى كنف التوحيد، ويتعلم العلم من مناهله. وأعود فأقول لهم إن هناك بقية باقية إن ذهبت قبل أن نستفيد ما عندها من علم، فإننا سنقضي إلى ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول إلى علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. أخيرا جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.